قال المصنف عليه رحمة الله: باب ذكر قول جهنم هل من مزيد حتى يضع ربنا تبارك وتعالى قدمه فيها. وقال: حدثنا كثير بن عبيد الحذاء قال: حدثنا عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن أبي رواد عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم القيامة يشفع النبيون والملائكة ويشفع المؤمنون ويبقى أرحم الراحمين. قال: فيقبض قبضة أو قبضتين من النار خلقا كثيرا لم يعملوا خيرا فيخرجون قد امتحشوا وصاروا حمما، فيصب عليهم من ماء يقال له ماء الحياة، فيخرجون من أجسادهم كأنها اللؤلؤ مكتوب من عاتقه: نحن عتقاء الله من النار. وقال: حدثنا هدبة بن خالد قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا عطاء بن السائب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: افتخرت النار والجنة فقالت النار: يدخلني الجبارون والمتكبرون والملوك والأشراف. وقالت الجنة: يدخلني الفقراء والضعفاء والمساكين. فقال للنار: أنت عذاب أصيب بك من أشاء. وقال للجنة: أنت رحمتي وسعت كل شيء، ولكل واحدة منكما ملؤها. فأما النار فيلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد، حتى يأتيها الله فيضع قدمه عليها فتزوي فتقول: قدي قدي. وأما الجنة فيلقى فيها ما شاء الله فينشئ الله لها ما يشاء. فسبق لنا الحديث في التعليق على حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم القيامة يشفع النبيون والملائكة ويشفع المؤمنون ويبقى أرحم الراحمين. قال: فيقبض قبضة أو قبضتين من النار خلقا كثيرا لم يعملوا خيرا. الحديث: تحدثنا عن الشفاعة وذكرنا الشفاعة العظمى التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة لفصل القضاء يوم القيامة، وأنها خاصة به. وذكرنا على أن الناس حين يبقون في المحشر تلك الفترة الطويلة فيضيقون فيذهبون يطلبون إلى من يشفع لهم إلى الله تبارك وتعالى لفصل القضاء. وذكرنا أنهم تنقلوا بين آدم عليه السلام واعتذر بخطيئته، وأحالهم على نوح، وكذلك نوح عليه السلام اعتذر بخطيئته أو بدعوته، وأحالهم على إبراهيم، وكذلك إبراهيم، وكذلك عيسى ولم يذكر لنفسه ذنبا، وأحالهم على محمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا إليه وقالوا: ألا ترى ما حل بنا، ألا ما ترى ما نحن فيه، ألا تشفع لنا إلى ربنا؟ فقال: نعم. فذهب يشفع إلى الله تبارك وتعالى ليفصل بين عباده في فصل القضاء، وسجد السجود الطويل بين يدي الله، وفتح الله عليه المحامد كما قال عليه الصلاة والسلام: يفتح الله عليه محامد يوم القيامة لم تكن له في الدنيا، فيدعو الله ما شاء، ثم الله تبارك وتعالى يأذن له، لأنه لا يشفع أحد عند الله تبارك وتعالى إلا بإذنه، ويقال له: ستعطى واشفع تشفع، فيطلب من الله تبارك وتعالى فصل القضاء بين عباده، فتتم تلك الشفاعة ويقبل منه عليه الصلاة والسلام، وهو المقام المحمود الذي جاء ذكره في قوله تبارك وتعالى: عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا، أي أن الناس جميعا يحمدونه على ذلك العمل يوم القيامة. ذكرنا على أن تلك هي الشفاعة التي خص بها رسول عليه الصلاة والسلام. ثم ورد في الحديث: يشفع النبيون ويشفع الملائكة ويشفع المؤمنون. والشفاعة كما قلنا لا تكون إلا بعد إذن الله تبارك وتعالى، ولا تكون إلا في الموحدين. من مات لا يشرك بالله شيئا، وقد ارتكب ذنوبا في هذه الدنيا وحكم عليه بدخول النار، لأن الله تبارك وتعالى أخبر في كتابه أنه لا يغفر للمشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهؤلاء الموحدون الذين ارتكبوا المعاصي في الدنيا واستحقوا بمعاصيهم أن يدخلوا النار هؤلاء الذين يشفع النبيون والملائكة والمؤمنون فيهم لإخراجهم من النار وإدخالهم الجنة بعد أن يعذبوا بقدر ما شاء الله تبارك وتعالى. وذكرنا على أن هذه الشفاعة التي يقول بها أهل السنة والجماعة يخالفهم فيها أهل البدع، وأهل البدع كالخوارج والمعتزلة وغيرهم لا يقولون بهذه الشفاعة، وإنما حينما يسألون عن الشفاعة ويقال لهم هي واردة في القرآن فيقولون الشفاعة معناها رفع المنازل لمن كانوا في الجنة، ترفع منازلهم، أما من دخل النار عندهم فلا يخرج منها. وذكرنا على أن رأي الخوارج هو أن مرتكب الكبيرة في الدنيا كالزنا والسرقة وأي كبيرة توعد الله تبارك وتعالى عليها بعقاب، من ارتكب كبيرة فهو عندهم كافر في الدنيا والآخرة، يطبقون عليه أحكام الكفار في الدنيا بمعنى أنه لا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين، وفي الآخرة يحكمون عليه بالخلود في النار، لأن الكافر نص الله تبارك وتعالى في كتابه على أن الكفار مخلدون في النار، لكن هؤلاء ليسوا بكفار عند أهل السنة والجماعة وإنما هم أصحاب معاصي. والرسول عليه الصلاة والسلام قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي كما في صحيح مسلم، لكن عندهم ليست هناك شفاعة في إخراج الموحدين من النار، بل عندهم من توعده الله بإدخال النار على معصية من المعاصي ثم أدخله النار لا يخرج منها، لأنه لا شفاعة عندهم كما قلنا. والأحاديث الصحيحة الثابتة بنص القرآن على أن الشفاعة للموحدين، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يشفع في عدد من الناس، حتى أن من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان يخرج من النار ولا يخلد فيها إلا الكفار. ولهذا حينما يأتي إلى ربه فيطلب منه الشفاعة فيأذن له فيخرج جماعة ثم يعود مرة أخرى وهكذا، حتى كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين لم يبقى في النار إلا من منعه القرآن، بمعنى أنه لا يبقى في النار إلا الكافر، أما كل واحد مات موحدا ولو ارتكب من المعاصي ما ارتكب في هذه الدنيا فسيخرج من النار. قلنا لكم أن الخوارج من قال بقولهم يقولون أنكم بهذا القول يا أهل السنة والجماعة فتحتم الباب على مصراعيه لأصحاب الشهوات يرتكبون المعاصي وتقولون لهم أنتم ستدخلون الجنة. وقلنا ردا على هذا كما قال أهل السنة والجماعة ليس في هذا فتح باب لأصحاب المعاصي، وإنما هم يخوفون أهل المعاصي ويبينون لهم على أن من ارتكب معصية فهو على خطر، وأن الله تبارك وتعالى توعده بالنار وسيدخله النار إلا أن يشاء ألا يدخله. وهذه النار التي يدخلها أصحاب المعاصي جاء في صحيح مسلم وكذلك في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن هذه النار الموجودة عندنا في الدنيا هي جزء من 79 جزءا أو 69 جزءا من نار جهنم. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إنها لكافية، يعني هذه النار الموجودة عندنا في الدنيا. قال الصحابة رضوان الله عليهم حينما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام إنها جزء من 70 جزءا وهناك باقي 99 تضم إليه يوم القيامة، قالوا والله إنها لكافية، وبلا شك إنها كافية، لأن هذه النار اللي هي جزء من ذلك تلك الأجزاء الكثيرة لا يستطيع الواحد منا أن يمد أصبعه إليها، فكيف بتلك النار حينما تجمع لها تلك 69 حتى تكون 70 جزءا؟ الشاهد من هذا أن أهل السنة والجماعة يقولون بما جاء في الكتاب والسنة، فيقول أصحاب المعاصي معرضون لعقاب الله، فعليهم أن يبتعدوا عن المعاصي وأن لا يقربوها، ولكن إذا وقعوا في المعاصي وهذه من طبيعة البشر قالوا أنهم لا يخلدون في النار وإنما سيبقون فيها الفترة التي يقضيها الله تبارك وتعالى عليهم بقدر ذنوبهم ومآلهم إلى الجنة. لكن من يستطيع يجلس في النار لحظات؟ من يستطيع يجلس في هذه النار لحظات. فعلينا أن نبتعد عن المعاصي جميعا التي تؤول بأصحابها إلى النار، لأن الإنسان على خطر حينما يرتكب تلك المعصية، والله تبارك وتعالى إذا شاء أن يدخله النار أدخله، وإذا شاء أن يعفو عنه من أول وهلة عفى عنه. هذه النار التي هي نار العصاة هي التي تحدث عنها ابن القيم وابن تيمية بقولهم على أن هذه النار التي يعذب فيها العصاة هي التي تفنى، أما النار التي هي للكفار وللمنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار، والمنافقون كما تعلمون من هم الذين يكونوا في الدرك الأسفل من النار، هم أصحاب النفاق الاعتقادي، ما هو النفاق العملي، لأن النفاق ينقسم إلى قسمين، نفاق عملي ونفاق اعتقادي. فالنفاق الاعتقادي هو الذي أصحابه في الدرك الأسفل من النار، والنفاق الاعتقادي معناه أن الإنسان يظهر بلسانه الإسلام ويبطن في قلبه الكفر، فهذا هو المنافق الاعتقادي، النفاق الاعتقادي، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا بكاذبين في قولهم أنك رسول الله، فأنت رسول الله، ولكن هم يكذبون من قلوبهم لأنهم لا يعتقدون أنك رسول الله. فهؤلاء المنافقون النفاق الاعتقادي هم الذين يكونون في الدرك الأسفل من النار. أما النفاق العملي فكما جاء في الحديث الصحيحين أن من خصال النفاق أن المسلم إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، فهذه خصال من خصال النفاق. إذا كان في واحد خصلة منها فكانت تكون فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، أما إذا اجتمعت جميعها فهذا يكون منافقا خالصا. فعلى المسلم أن يبتعد عن الكذب، وأن يبتعد عن الخيانة، وأن يبتعد عن كل شيء يسوء في خلقه ويعاقب عليه يوم القيامة، لأن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. وإذا تعود الإنسان في الكذب ما يزال يكذب يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فعلى المسلم أن يتجنب هذه الأخلاق السيئة، كما أن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فعلى المسلم أن يتجنب الأخلاق السيئة. هذا القول الذي يقوله أهل السنة والجماعة على أن هؤلاء العصاة معرضون للعقاب بالنار. هذه النار، والحديث للطلاب العلم الذي نقل عن ابن تيمية وعن ابن القيم بالقول بفنائها، ليس النار التي هي نار الكفار والمنافقون، فهذه النار أبدية لا تفنى أبدا، والكفار فيها يستمرون دائما، كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب كما قال الله تبارك وتعالى. وإنما تحدثوا عن النار التي هي للعصاة، أي لعصاة الموحدين، فبعد أن يعذبوا بقدر ذنوبهم ثم يخرجوا من هذه النار إلى الجنة، تلك النار هي التي تفنى لأنه لا حاجة عليها. أما نار الكفار والمنافقين فهذه دائمة ولا تفنى أبدا، وهذا فصله ابن القيم في كتابه الوابل الصيب. هذا الكلام مفصل في الوابل الصيب، ذكر ذلك، وأن الدور ثلاثة: دار للكفار هذه أبد الآبدين لا تفنى وهي النار، ودار للجنة أبد الآبدين لا تفنى وهي الجنة، والدار الأخرى التي تفنى وهي نار العصاة بعد أن يعذبوا بقدر ذنوبهم ويخرجوا منها ويدخلوا الجنة، عند ذلك تفنى هذه النار. هذا الذي ذكره ابن القيم وفصله في كتابه، والنص في كتب ابن تيمية على أن النار لا تفنى وأن الجنة لا تفنى، أشياء كثيرة جدا واضحة وصريحة. أحببت أن أنبه بهذا لأن فيه بعض الكتب صدرت من بعض الناس ينسبون إلى ابن تيمية وابن القيم القول بفناء النار، فهذا هو القول الصحيح ومفصل في الوابل الصيب لابن القيم، وأنه يقصد بالفناء نار العصاة، للنار المعدة للكفار وللمنافقين النفاق الاعتقادي. في الحديث هنا: ويشفع المؤمنون، فقلنا أن الشفاعة لأهل الكبائر، من ارتكب كبيرة ومات موحدا دخل الجنة بعد أن يعذب بقدر ذنبه. وذكرت لكم أن الشبه التي كانت عند الخوارج وأمثالهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أحاديث منها قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ففهموا من هذا على أنه معناه أنه ليس بمؤمن بل هو كافر. والعلماء بيّنوا على أن المقصود بهذا أنه ليس مؤمن الإيمان الكامل الذي يمنعه عن ارتكاب المعصية، وإنما إيمانه ناقص، بدليل أن هذا الحديث الذي رواه أبو ذر رضي الله عنه روى هو نفسه حديثا آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من زنى وسرق إذا مات على التوحيد دخل الجنة. الحديث الأول رواه أبو ذر، والحديث الثاني رواه أبو ذر. فأبو ذر رضي الله عنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله أن من مات على التوحيد دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، كررها ثلاثا. وفي الرابعة قال الرسول على رغم أنف أبي ذر، فكان أبو ذر إذا حدث بهذا الحديث قال على رغم أنف أبي ذر. فمعنى دخول الجنة هو ما سمعتم، أي أنه بعد أن يمحص بقدر ذنوبه عند ذلك يدخل الجنة، أي أنه لا يخلد أحد في النار إلا الكفار والمنافقون النفاق الاعتقادي. أما من مات موحدا فلو ارتكب ما ارتكب من الذنوب فمآله إلى الجنة، ولكن عليه خطر إذا دخل النار، فالنار لا يطيقها ولا للحظات بسيطة. هذا الحديث ويبقى أرحم الراحمين، يعني بعد شفاعة النبيون والمؤمنون والملائكة، قال ويبقى أرحم الراحمين فيقبض قبضة أو قبضتين من النار خلقا كثيرا لم يعملوا خيرا. حينما يشفع هؤلاء ويخرج من يستحق الخروج من النار، بقوا عدد من الناس لم يعملوا خيرا في هذه الدنيا، ولكنهم لم يشركوا بالله شيئا، ما عملوا خير ولكن لم يشركوا بالله شيئا، لأن الشرك بنص القرآن إن الله لا يغفره، لأن الله هو الخالق الرازق المحيي والميت، فيجب أن يعبد وحده. فحينما يجعل له الإنسان شريكا، الله هو الذي يخلق والذي يعبد غيره، الله تبارك وتعالى لا يرضى ذلك، فحكم على أن من أشرك به لا يدخله الجنة بل يخلده في النار. يبقى هؤلاء، الله تبارك وتعالى يقبض القبضتين فيخرج هؤلاء من النار، فيدخلون في نهر يسمى نهر الحياة فينبتون فيه، ثم تجعل لهم علامة وهي شيء يكتب في أعناقهم عتقاء النار، أي الله تبارك وتعالى اعتقهم من النار. في أحاديث أخرى أنهم يطلبون من الله تبارك وتعالى أن يزيل ذلك عنهم، لأنه علامة موجودة عليهم كالوسم، يعني يمكن يعرف البدو أهل الإبل والذين يسمون يعملون العلامة هذه، فتسير فيهم علامة فيشاهدهم الناس أنهم كانوا في النار والله تبارك وتعالى أخرجهم، فيطلبون من الله تبارك وتعالى أن يرفع عنهم تلك العلامة، وفي أحاديث أخرى أنها ترفع عنهم. لكن الشاهد معنا من هذا شاهدين، الأول قوله يقبض قبضة أو قبضتين، فهذه صفة من صفات الله تبارك وتعالى يثبتها أهل السنة والجماعة كما جاءت، والله تبارك وتعالى يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وستأتي في أحاديث أخرى أن الله تبارك وتعالى يقبض السماوات والأرض ويقول أنا الجبار، أين الملوك، أين الجبارون، أين المتكبرون. الأمر الثاني أن هؤلاء الذين لم يعملوا خيرا الله تبارك وتعالى يخرجهم من النار، وهذا رد على هؤلاء أصحاب البدع الذين يقولون أن من دخل النار لا يخرج منها، فهذا صريح في ذلك. وقد ذكرت في مناسبة سابقة أن جماعة من الخوارج الذين كانوا يأخذون بهذا المذهب، وحدث هذا المذهب كما تعرفون في زمن الصحابة، لأن الخوارج أول ما خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الذين حكموا على الصحابة بالكفر، بدل أن يجلسوا إليهم ويدرسوا عليهم ويتعلموا منهم حكموا عليهم بالكفر. فكان عندهم أو من فكرهم أن من ارتكب معصية فهو مخلد في النار أخذا بهذه النصوص، والسبب في ذلك أنهم ما جلسوا إلى العلماء حتى يتفقهوا عليهم. فسمعنا الآن في الحديثين حديث أبي ذر لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، والحديث الآخر أن من زنى أو سرق إذا مات موحدا دخل الجنة، ولهذا العلماء جمعوا بين الأمرين فقالوا من مات على التوحيد مآله إلى الجنة، وإن شاء الله عذبه بقدر ذنبه، وإن شاء عفى عنه في أول مهلة. هذا لو جلسوا عند الصحابة رضوان الله عليهم الذين سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لفقهوهم في الدين، ولعرفوا أن تلك الأحكام التي يرتكبونها مخالفة لنصوص الكتاب والسنة. والله تبارك وتعالى قد قال في كتابه: ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ولهذا نقول لا يليق بالشباب الصغار الذين قرأوا بعض الأحاديث ثم يذهبون ينطلقون ويفتون ويصدرون الأحكام على الناس، هذا لا ينبغي. وإنما عليهم أن يجلسوا إلى العلماء ويتعلموا منهم، ثم بعد أن يتفقهوا في الدين يعلموا الآخرين. والله يقول في كتابه في هذه الآية: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فبدأ بالتفقه قبل الإنذار، يعني بدأ بالتعلم للشخص قبل أن يعلم، يتفقه هو أولا، فإذا أصبح عنده الفقه في الدين عند ذلك يعلم الآخرين. والرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث الصحيح في صحيح البخاري: من يريد الله به خير يفقهه في الدين. فينبغي للإنسان أن يعرف قدر نفسه وأن يذهب إلى العلماء وأن يطلب العلم عليهم، فإذا أصبح عالما سيأتي دوره، يعني لا يستعجل وهو عمره 15 سنة 20 سنة، ينتظر ودوره سيأتي، يعني لا يتعجل الأحكام، وإنما عليه أن يتعلم أولا ثم بعد ذلك يعلم الناس. هؤلاء الخوارج كما قلت لكم جاء 7 منهم من العراق للحج، وهم عازمون أنهم بعد أن ينتهوا من الحج يخرجوا على المسلمين ويقتلوهم بالسيف، لأن عندهم هؤلاء العصاة كلهم كفار يعتقدون هذه العقيدة. فجاءوا وبدأوا بالمدينة وهم ذاهبين إلى مكة، فجاءوا جابر بن عبد الله من الصحابة متكئ على سارية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث الناس، فكان من حديثه أنه أخبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن جماعة يخرجون من النار بعد أن يسيروا مثل القراطيس محترقين، والحديث في صحيح مسلم. لما سمعوا هذا الصحابي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى منازلهم، اختلفوا فيما بينهم وقالوا: هل ترون أن هذا الرجل، هذا الشيخ الصحابي، يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ف6 منهم رجعوا عن هذه الفكرة وعلموا أن المنهج الذي يسلكونه خطأ، استفادوا من جلسة واحدة عند ذلك الصحابي وسمعوا منه ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على أن هؤلاء المساكين لو جلسوا إلى العلماء لفقهوا ولعرموا علموا أحكام الدين التي ينبغي أن تسلك وأن يقال بها، وإنما لما يبتعدوا عن العلماء يحدث لهم ما يحدث. فهؤلاء 7 6 منهم رجعوا عن فكرتهم وعلموا أن هؤلاء وإن ارتكبوا معاصي فهم مسلمون، وإنما أخطأوا والناس يخطئون، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن خير الخطائين التوابون، وقال كما ذكرت لكم في الدرس الماضي الحديث في صحيح مسلم أن الله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي: لولا أنكم تذنبون، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لولا أنكم تذنبون، يعني تخطئون فتستغفرون فيغفر الله لكم، لذهب بكم وجاء بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. هذا الحديث في صحيح مسلم. وإذا كان هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فالخطأ ملازم للبشر، وليس هناك من معصوم إلا الأنبياء، أما البشر فكلهم يخطئون، وخير الخطائين التوابون. ولهذا ذلك العبد الذي يذنب الذنب ثم يتوب، والحديث أيضا في صحيح مسلم، فيقول الله تبارك وتعالى: عرف أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب فيغفر له، ثم هكذا يعود مرة أخرى فيتوب. فالله تبارك وتعالى أخبر أنه ما دام كذلك فإن الله تبارك وتعالى سيكون كذلك، أي ما دام يذنب ويتوب فالله تبارك وتعالى يغفر له. 7 كما قلت رجعوا عن فكرهم إلا واحد ذهب إلى مكة وبعد الحج جرد سيفه على المسلمين وأخذ نصيبه، أخذ مصيره. فهذه الأفكار التي يقول بها هؤلاء وسجلوها في الكتب لرد النصوص الواردة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّنت هذه النصوص على أنهم سائرون على منهج أولا خططوا لهم أعداء الإسلام. الأمر الثاني الجهل، لأن أعداء الإسلام لم يستطيعوا أن يقفوا في وجه الإسلام، ولذلك لجأوا إلى تلك الأفكار التي أدخلوها على المسلمين، فأخذوا منهم أفكارهم، وتلك الأفكار ردوا بها النصوص من الكتاب والسنة. ذكرنا لكم عن الجهمية وعن المعتزلة، كلها آراءهم عقلية، أخذوا بعقولهم وردوا بها النصوص. ومعلوم أن العقل مناط التكليف، ولهذا إذا رفع عقل الإنسان رفع عنه التكليف، يعني يرفع القلم عن المجنون. لكن العقل له حدود، العقل لا يدرك ما وراء هذه الأشياء، إنما يدرك الأشياء المحسوسة التي يشاهدها، والله منحه العقل حتى يكلفه، والمكلف كلف من رب العالمين، والله أنزل عليه هذا الكتاب على رسوله، والرسل عليهم الصلاة والسلام بلغوا الناس وبينوا لهم، فالعقل له حد. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. هؤلاء الجهمية والمعتزلة وأمثالهم ومن أخذ بقولهم أخذوا بعقولهم وجعلوا يعرضون النصوص عليها، فما قبله العقل أمضوه وما لم يقبله ردوه. ولكن هذه العقول كثيرة، فالجهمية عقلهم يقول لا نثبت لله اسما ولا صفة، الجهمية ينفون عن الله الأسماء والصفات بحجة أنهم لو أثبتوا هذه الأشياء فقد شبهوا الله بخلقه. يأتي المعتزلة، كيف عقلهم؟ عقلهم أنهم نفوا جميع الصفات وأثبتوا الأسماء مجردة. يأتي الأشاعرة ومن يتبعهم فيثبتون بعض الصفات وينفون بعض الصفات. إذن نرجع إلى عقل من؟ عقل من نرجع إليه؟ إذا رجعنا إلى الجهمية فننفي عن الله الأسماء والصفات، إذا رجعنا إلى عقل المعتزلة ننفي الصفات جميعا، إذا رجعنا إلى الأشاعرة ننفي البعض ونثبت البعض. إذن الرجوع إلى من؟ الله تبارك وتعالى قال في كتابه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله. إذن الرد إلى الكتاب والسنة، فالرد إلى الكتاب هو إلى القرآن، الرد إلى الله هو إلى القرآن، والرد إلى السنة أو الرد إلى الرسول إلى الرسول في حال حياته كما كان الصحابة يختلفون في بعض الأشياء فيرجعون إليه، والرد إلى سنته بعد وفاته. والله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن أهل السنة والجماعة يردون ما اختلفوا فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يسلكون مسلك هؤلاء المؤولة، لأن هؤلاء المؤولة إما نفات وإما مؤولة، فالنفات ينفون مطلقا والمؤولة يثبتون هذه الصفة لكن يقولون معناها كذا. والتأويل جاء في كتاب الله على معنيين: إما التأويل بمعنى الحقيقة أي ما يؤول إليه الأمر، وإما التأويل بمعنى التفسير. فابن جرير رحمه الله إذا رجعنا إلى تفسيره نجده يقول: تأويل كذا قول، تأويل قول الله تبارك وتعالى كذا وكذا، أي تفسيره، فيفسر الآية. والتأويل بمعنى الرجوع إلى الحقيقة، يعني ما يؤول إليه الأمر في آخر الأمر، كما قال يوسف عليه السلام: هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا، لأنه رأى كما تعرفون القصة في السورة، قال: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وصارت القصة الطويلة من أول السورة إلى الآية 100 تقريبا فيما حدث ليوسف مع إخوته، لأن أباه قال: لا تقصص رؤياك على إخوتك ويكيدوا لك كيدا. ولكن حدث ما حدث، وهذا ما قدره الله تبارك وتعالى. فتنقل يوسف من وضعه في البئر أولا حينما رموه في البئر، ثم صار عبدا كما هو معروف عند عزيز مصر، ثم أدخل السجن تلك الفترة الطويلة، ثم خرج من السجن وأصبح عزيز مصر. الله تبارك وتعالى عوضه في الدنيا قبل الآخرة. وبعد ذلك جاء إخوته وحدث ما حدث، ثم بعد ذلك طلب من إخوته أن يأتوا بأهله أجمعين، ولما جاء يعقوب عليه السلام وأم يوسف وإخوته الأحد عشر ماذا صنعوا؟ خروا له سجدا. قال يوسف: هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، يعني يوسف رأى في المنام أنهم سجدوا له. بعد تلك الفترة الطويلة جاءوا وسجدوا له، فقال: هذا تأويل رؤياي، هذا معنى التأويل الذي يؤول إلى الحقيقة، تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. فهذا معناه التأويل الحقيقي، يعني الأمر يؤول إلى حقيقته. والسجود في هذه الآية هي شريعة من قبلنا، والسجود هنا تحية وليس عبادة، لكن كانت تحيتهم كما يقول ابن كثير وغيره من العلماء أن التحية كانت للأنبياء السابقين من لدن آدم حتى عيسى عليه السلام، كانت التحية من الناس للكبير أو لمن يستحق منه التحية السجود، والسجود تحية لا عبادة. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم جعل السجود خاصة برب العزة والجلال. وحينما ذهب معاذ إلى الشام ورأى الأساقفة والبطارقة يسجدون، رأى يعني النصارى يسجدون للأساقفة والبطارقة، والحديث في مسند الإمام أحمد وابن ماجه، حينما جاء سجد للرسول فقال الرسول ما هذا؟ فقال رأيتهم يعملون كذا فرأيت أنك أحق بذلك، فقال لا تفعل. ثم قال لو كنت آمرا أحد أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها للحق الذي عليها. فرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن السجود ونسخ في هذه الشريعة، ولا يجوز لأحد أن يسجد لأحد مطلقا، وإنما السجود في تلك الشريعة منسوخ بما جاء في هذه الملة أي الملة المحمدية، فجعل السجود خاص بالله تبارك وتعالى، وأبدل الله المسلمين هذه التحية وهي السلام، وهي تكرمة لهم، وهي تحيتهم في الجنة، وهي التحية في الجنة. فتحية المسلم على المسلم هي السلام كما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه لأمته. الشاهد من هذا على أن الأنبياء جميعا كانت تلك شريعتهم، وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة للشرائع جميعا، ولا يكون شرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا أقره شرعنا. يعني لا يستدل بهذه الآية الآن في كتاب الله ويقال أنه يسجد لغير الله، لا، هذه قصة ذكرت في كتاب الله وبيانها على أن هذا شرع من كان قبلنا وشرع من كان قبلنا، وهذا مبحث أصولي يعرفه طلاب العلم، شرع من كان قبلنا لا يكون شرعا لنا إلا إذا أقره شرعنا. فشرعنا نهى عن السجود لغير الله، وإنما جعل السجود خاص بالله تبارك وتعالى. هذه الأحاديث كما قلنا، هذا الحديث الذي سبقه فيها إثبات الصفة لله تبارك وتعالى وهي القبضة كما جاء، وكذلك في الحديث السابق. الحديث الذي يليه وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام افتخرت النار والجنة فقالت النار يدخلني الجبارون والمتكبرون والملوك والأشراف، كما جاء في قصة فرعون وهامان وجنودهما النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وذكرنا في الدرس الماضي على أن النار موجودة وأن الجنة موجودة، خلقهم الله تبارك وتعالى، وقلنا على أن أصحاب البدع هم الذين ينكرون وجودهم الآن فيقولون لا جنة ولا نار في الوقت الحاضر، وإنما الجنة والنار تخلق يوم البعث، وحجتهم هي العقل لأنهم دائما يعرضون النصوص على العقول. وقلنا في التأويل بقي القسم الثالث من التأويل وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر، يعني التأويل بمعنى التفسير في كتاب الله، والتأويل ما يؤول إليه الأمر أي حقيقة الأمر كما ذكرنا في قصة يوسف عليه السلام. القسم الثالث من التأويل صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة، كما يصرف الأمر من الوجوب إلى الندب وإلى الإباحة، أو يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة، وهذا عند الأصوليين أي الأصوليون والفقهاء يذكرون هذا، وهذا شيء متفق عليه أن الأمر في الأصل للوجوب، لكن قد يوجد صارف فيصرفه عن الوجوب فيصير إلى الندب أو إلى الاستحباب، وكذلك النهي قد يكون للتحريم وهو في الأصل وقد يصرف إلى الكراهة. أما المتكلمون وأصحاب المذاهب الفاسدة فقد أدخلوا هذا النوع الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لدليل، أدخلوه في أسماء الله وفي صفاته، فأول الصفات وصرفوها عن ظاهرها لكن لا لدليل لا من الكتاب ولا من السنة، لأن الصرف صرف الأمر من الوجوب إلى الندب يكون بدليل، وصرف النهي من التحريم إلى الكراهة يكون بدليل، لكنهم أدخلوا هذا المعنى وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بدليل، صرفوا هذه الألفاظ التي ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي فيها إثبات الصفات لله تبارك وتعالى، صرفوها عن ظاهرها وأولوها، لكن لا لدليل. ما هو دليلهم؟ الدليل عندهم عقلي، والعقل لا يمكن كما قلنا أن يكون هو المقياس للنصوص وأن النصوص تعرض عليه، فما قبله العقل يمضى وما لم يقبله العقل يرد. فعقولهم ما قبلت أن تثبت لله تبارك وتعالى هذه الصفات، لا صفة الرحمة ولا صفة الغضب ولا صفة الاستواء، عقولهم ما قبلت. فقالوا في الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى. لماذا تقولون هكذا؟ قالوا نحن لو أثبتنا هذه الصفة فقد شبهنا الله بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. نقول القاعدة صحيحة أن من شبه الله بخلقه فقد كفر، لأن الله ليس كمثله شيء، لكن الله قال في كتابه وهو السميع البصير، فأنت تثبت له صفة السمع والبصر وجميع الصفات على أساس ليس كمثله شيء. إذن هم لم يصرفوا هذه النصوص بدليل من الكتاب والسنة، وإنما صرفوها بعقولهم. وقد قلت لكم إلى عقل من نرجع، لأن العقول كثيرة، الجهم ينفي جميع الأسماء والصفات، والمعتزل ينفي الصفات جميعا، والأشعري والماتريدي ينفي بعض الصفات، فإلى عقل من نرجع؟ إذن الرجوع إلى الكتاب والسنة، فما جاء في كتاب الله نثبته على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب، يؤمنون بكل ما ورد في كتاب الله وبكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الأساس، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الجنة تفتخر تقول يدخلها الجبارون والمتكبرون، والجنة تتواضع وتقول يدخلها الضعفاء والمساكين. فالجبارون والمتكبرون في الدنيا يستحقون ذلك، لأنهم جبارون متكبرون كفار يستحقون أن يدخلوا النار، لأن المتكبر في الدنيا يوم القيامة المتكبرون كما جاء في الحديث يحشرون مثل الذر، فيطأهم الناس بأقدامهم، لأنهم في هذه الدنيا متكبرين على الناس، وصفة الكبر لله وحده، لا يجوز لأحد أن ينازع الله هذه الصفة، ومن نازع هذه الصفة أدخله النار. فالمتكبر الجبار هو الله وحده، أما ما عداه فهؤلاء لا قيمة لهم، فالله تبارك وتعالى يجازيهم الذين يتكبرون في هذه الدنيا ويعملون تلك الأعمال المخالفة لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، وهم الذين يعادون الأنبياء ويعادون الصالحين ويعادون الدعاة ويعملون كل المفاسد في هذه الدنيا، لأن بأيديهم السلطة التي تسلطون بها على هؤلاء، والله تبارك وتعالى يجازيهم يوم القيامة. فالنار تقول أنا يدخلني هؤلاء الذين هم في الدنيا يتصفون بهذه الصفات، الجبار والمتكبر إلى آخره، والأشراف الذين يترفعون على الناس ويرون لأنفسهم مزية على غيرهم، ولا يسلكون المسلك الصحيح والتواضع كما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والصالحون جميعا. الجنة تقول يدخلها الفقراء والضعفاء والمساكين. الله تبارك وتعالى أخبر، قال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وقال للنار أنت رحمتي ورحمة الله وسعت كل شيء، فالله يرحم بها عباده. ثم قال لكل واحدة منكما ملؤها، يعني ما يحتاج خصام ولا خلاف، لأن إبليس الذي أغوى الناس وبدأ بأبينا آدم وحدث ما حدث، وتوعد على أنه ليشقيه هو وأبناؤه وذريته، وأنهم سيدخلون النار إلا من عصم الله. هذا التوعد الذي توعد به صار ينفذه، والناس يطيعونه وهم يعلمون أنه عدو، والله تبارك وتعالى قال عن الشيطان إنه عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو أصحابه ليكونوا من أصحاب السعير. فهو يدعو إلى النار ويدعو إلى السعير ويقدم الشهوات للناس، والناس كلهم يعرفون على أن إبليس لا يريد منهم إلا هذا، ولكن مع الأسف نطيعه. بأي شيء نطيعه؟ أخبر رسول عليه الصلاة والسلام على أن إبليس قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن رضي بالتحريش، تحريش بينهم. وطاعة إبليس هي عبادة، لأن الطاعة عبادة، والله تبارك وتعالى قد نهى عن طاعته. وكثير من الناس حينما تقول له هذا العمل الذي ترتكبه فيه خطأ، واحد يرتكب معاصي ويأتي من فيه الخير ليبين له طريق الخير وينهاه عن هذا، فيقول أنا حر. هو الحقيقة ما هو حر، يقول أنه حر وما حر، لأن كل مخلوق في هذه الدنيا خلقه الله أن يكون عبدا، كل المخلوقين خلقهم الله ليكونوا عبيدا، فإما أن يكون عبيد لله وإما يكون عبيد للشيطان ولشهواته. فكون الإنسان يروح يرتكب المعصية ويقول لك أنا حر، هو ما حر، هو صار عبد، لكن عبد لمن؟ عبد للشيطان. المفروض أن يكون عبد لله. والعبودية من أخص الأوصاف التي وصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، العبودية الخالصة التي هي لله وحده. قال الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. يعني في أشرف المقامات خاطبه الله تبارك وتعالى بالعبودية في ليلة الإسراء والمعراج، وهذا مقام عالي خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرج به للسماوات. الله خاطبه بقوله: سبحان الذي أسرى بعبده. وكذلك حينما نزل عليه القرآن، وهذا أشرف عمل وأشرف شيء ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاطبه بالعبودية. إذن كون الإنسان يرتكب المعصية ويدعي أنه حر، هو ليس بحر، بل هو عبد، ولكن عبد للشيطان. فكل واحد في هذه الدنيا هو عبد، يختار إن أراد أن يكون من عباد الرحمن فهذا هو الأولى به، وإن أراد أن يكون من عباد الشيطان أو من عباد الشيطان فكذلك. لأن الله تبارك وتعالى أعطاك العقل وأرسل لك الرسل وأنزل لك عليك الكتب وبين الرسل للناس طريق الخير والشر، ومنح الله تبارك وتعالى هذا الإنسان العقل الذي يميز به بين الخير والشر، فالإنسان يقدم على ذلك العمل وهو مختار، يعني يقدم على العمل وهو مختار. إذن أنت إن أردت أن تكون عبدا للرحمن، فالله قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، عباد الرحمن. فإن أردت أن تكون من عباد الرحمن فعليك أن تطيع الله وتعمل بجميع ما أمرك به وتنتهي عن جميع ما نهاك عنه. وإن أردت أن تكون عبد للشيطان فاتبع شهواتك واعمل المعاصي وارتكب ما تشاء، ثم المآل سيأتي لكل واحد من الطائفتين من المؤمنين ومن العاصين. ولا يفكر الإنسان في نفسه أنه حر، وهذه العبارة ينبغي أن ينظر فيها الإنسان الذي يقولها، ليعلم على أن من خلقه الله تبارك وتعالى خلقه أن يكون عبدا، فإما أن يكون عبدا للرحمن وإما أن يكون عبدا للشيطان. ثم ذكر في هذا الحديث والأحاديث السابقة على أن النار يلقى فيها أصحابها الذين يستحقونها، وهي تقول: هل من مزيد، كما في سورة قاف وكما في هذه الأحاديث، يعني يلقى فيها وهي تتسع وتقول: هل من مزيد، وهي واسعة، والله تبارك وتعالى قد وعدها بأن يملأها، فهي لا تمتلئ حتى يضع الجبار عز وجل عليها قدمه فتنزوي، أي تضيق على من فيها. ثم تقول كما جاء في الحديث: قط قط، أي حسبي حسبي، يعني يكفيني ما في. هذه هي النار، وقعرها بعيد وحرها شديد، ويجب على المسلم أن يبتعد عن كل ما يؤدي به إلى تلك النار. أما الجنة فالله تبارك وتعالى يلقي فيها أصحابها الذين يستحقونها فيدخلون فيها، وهي واسعة ويبقى فيها فضل، كما جاء في صحيح مسلم الله تبارك وتعالى ينشئ لذلك الفضل، أي تلك الزيادة تلك السعة، أناس لم يعملوا خيرا فيدخلهم الجنة، لأن العذاب بالنار لا يكون إلا العصاة، فالله لا يعذب أحدا بغير الذنب. فحينما تبقى تلك السعة في النار وقد وعدها الله تبارك وتعالى بأن يملأها، فلا يملأها بمن لا يستحقها، لأن الله لا يظلم أحدا شيئا، فلا يخلق له أناس ويدخلهم فيها وهم لا يستحقون النار، وإنما الذي يحدث أنه يزويها أي يضيقها على أصحابها، وعند ذلك تمتلئ ويأتيها الوعد الذي وعدها الله تبارك وتعالى بأن يملاها فتكون مملوءة فتقول قط قط أي حسبي حسبي. أما الجنة فهي رحمة الله تبارك وتعالى، فينشئ لها خلقا فيدخلهم الجنة ولم يعملوا شيئا، لأن دخولهم الجنة من رحمة الله، فالله رحمهم فهو يعطيهم هذه الجنة وإن لم يعملوا شيئا. هذا الفرق بين الجنة والنار، كيف النار يزوي بعضها إلى بعض، وكيف الجنة ينشئ للسعة اللي فيها خلقا. العذاب لا يكون إلا للعصاة، فلا يمكن أن يخلقها أناس ولم يرتكبوا معصية ثم يدخلهم النار، لأن الله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا. وكما سبق الحديث على أن هذه الجوارح تشهد على أصحابها بما ارتكبوه، فكون إنسان لم يعمل شيئا ثم يدخل النار هذا من باب الظلم، والله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا. وإنما الذين يدخلون النار الذين ارتكبوا المعاصي في الدنيا، إما بالكفر أو بالنفاق، النفاق الاعتقادي فيكون مخلدون في النار، وإما بالمعاصي فيدخلون النار بقدر معاصيهم، لأن هذه الأجساد كما قلنا تشهد على أصحابها يوم القيامة بالأعمال التي ارتكبوها في هذه الدنيا، لأن الله تبارك وتعالى أخبر على أن الإنسان أكثر شيء جدلا، الإنسان أكثر شيء جدلا. فيوم القيامة حينما ينشر له ذلك الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، بعض الأعمال الآن عملناها ونسيناها ولكنها مسجلة علينا، أعمال عملناها ونسيناها، لكن يوم القيامة كل واحد تنشر له تلك الصحيفة، لأن الله يقول إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يسجلون كل ما يحدث منا. حينما يعطى الإنسان كتابه إما باليمين وإما بالشمال، فحينما يعطى الكتاب وينظر فيه يجد فيه كل صغيرة وكبيرة، وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن كل ما نعمله مسجل علينا، فعلى المسلم أن لا يملي إلا الكلام الطيب وأن لا يعمل إلا العمل الطيب، لأنك أنت تتكلم وفيه من يكتب، أنا الآن أتكلم وفيه من يكتب، فعلى المسلم أن لا يتكلم إلا بالخير، فأنت تتكلم، فإذا تكلمت بالكلام الفاحش بالكلام السيء بالكلام البذيء بالسب والشتم والحاجات السيئة هذه كلها مسجلة، إذا تكلمت بالكلام الطيب بالتسبيح بالتكبير وبالتحميد وبالتهليل هذا مسجل لك. فالصحيفة هذه التي تملي على الملكين ما يكتبانه عليك أن تحرص ألا تملي إلا الشيء الطيب حتى يسجل لك، لأن هذا كله مسجل، والله تبارك وتعالى يقول في كتابه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإذا كان مثقال الذرة مسجل أليس ما هو أكبر منه مسجل من باب أولى؟ إذن على المسلم ألا يقول إلا الكلام الطيب وألا يعمل إلا العمل الصالح، لأن هذا الذي يبقى له، أما ما نجمعه في هذه الدنيا فسنتركه ونذهب. وكما ذكرت لكم أن بعض العلماء قال أكبر مصيبة على الإنسان، أكبر مصيبة على الإنسان في ماله، قيل وكيف؟ قال يؤخذ منه كله ويحاسب عليه كله. الإنسان حينما يموت وخلف هذه الملايين هل هو يذهب بها معه للمقبرة؟ أبدا، كلها تؤخذ منه فيأخذها الورثة. هذا المال الذي جمعه سيحاسب عليه كله، هو لو ترك من الحساب ويكون لا له ولا عليه هذا شيء طيب، لكن يقول أكبر مصيبة تصيب الإنسان في ماله، فلما قيل له كيف قال يؤخذ منه المال كله ويحاسب عليه كله. فالإنسان يحاسب على هذا المال من أين أدخله وفيما أنفق. فإذا كان هذا المال يؤخذ منا كله ولا يترك لنا شيء، فعلينا ألا نترك إلى المال الطيب لأننا سنحاسب عليه. فإذا أخذناه عن الطرق الملتوية، عن طريق الرشوة، السلب، النهب، الغصب، الاحتيال، الربا، والشيطان يدعو على هذه الأبواب، ويهيئ للناس ويفتح لهم مشاريع. فيجب على المسلم أن يراقب ربه وأن لا يدخل على نفسه وأسرته وأولاده إلا المال الحلال، لأن كل لحمة تنبت من سحت فالنار أولى بها. ويجب على المسلم أن يراعي هذا، وليس بين الإنسان وبين القيامة إلا أن يقال فلان مات، ما بين المسلم وبين القيامة إلا أن يقال مات، من مات خلاص انتهى، ولم يبقى له مما جمعه إلا الأشياء التي قدمها، الأعمال أعمال الخير التي قدمها من صدقات وصلاة وزكاة. فعليه ألا يضيع أيضا هذه المال هذه الأعمال بالأشياء السيئة التي يرتكبها، لأن يوم القيامة المقاصة شديدة، وما في أحد يسمح لأحد، لا الأب يعطف على الابن ولا الابن يرحم الأب، ما في أحد يعني يساعد أحد يوم القيامة، بل كل واحد منا يفر، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد يقول نفسي نفسي. إذا ليس لنا من هذه الدنيا إلا الأعمال الصالحة، فعلينا أن نحرص أن نقدم الأعمال الصالحة بقدر ما نستطيع، لأن يوم القيامة أو بعد الموت كل واحد مكتسب، كل واحد مرهون بعمله، وليس للإنسان إلا ما قدم أو إذا ترك شيئا يستفيد منه، وهو كما جاء في الحديث الصحيح أن ابن آدم إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها العلم النافع مثل هؤلاء الذين ألفوا هذه الكتب ونحن نستفيد الآن منها، فلهم الأجر، هذا ابن أبي عاصم ألف هذا الكتاب فنحن الآن نستفيد منه، فهو أجره يتحصل من هذا العلم الذي خلفه، علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ومع الأسف أن الأولاد شذوا في هذه الفترة إلا من شاء الله، مع الحرص الشديد من الآباء على الأبناء في جمع الأموال لهم وتهيئة الأمور لهم وجميع الوسائل التي يقدمونها لهم لقصد راحتهم وتعليمهم، ولكن تجد الشباب ذاهبون في واد والآباء في واد آخر. وينبغي للمسلم أن يحرص قدر أن يستطيع قدر ما يستطيع على تربية أولاده، والهداية بيد الله، لا ينظر إلى الشخص ويقال أنه ترك أولاده وأهملهم، كل واحد يحب أن يكون ابنه أحسن منه، يعني ما في أحد يرضى لأحد أن يسبقه من الناس الآخرين، لكن يرضى لابنه أن يكون أحسن منه، كل واحد يحرص على هذا، ولكن ليس بيده هدايته وإصلاحه، وإنما بيده السبب الذي يقدمه، السبب في التربية والمتابعة بقدر ما يستطيع، والأمر بيد الله. لأن سبق لنا قصة نوح وهو نبي من أنبياء الله، حرص على ابنه ولكن لم يستطع، لأن الله لم يشأ ذلك. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حرص على عمه وما زال يدعوه، وقد كان يحميه من كفار قريش إلى آخر لحظة من حياته، وهو يقول له يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. وكان عنده عتبة بن أبي ربيعة وأبو جهل فرعون هذه الأمة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولان له هل ترغب عن ملة عبد المطلب، يعني الرسول يدعوه إلى الجنة ويطلب منه أن يقول لا إله إلا الله، وهؤلاء يدعوانه إلى النار ويقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب، فكان آخر كلامه أنه على ملة عبد المطلب، وهذه مشيئة الله. ولهذا حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أو عزم الاستغفار له، بين الله في كتابه بقوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فكان الرسول من أحرص الناس على هداية عمه أبي طالب، وقدم له الهداية العامة، لأن الله تبارك وتعالى أخبر في كتابه أن الهداية تنقسم إلى قسمين، هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق. فهداية الدلالة والإرشاد يملكها رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاة جميعا، والله يقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تهدي تدل وتدعو الناس وتبين لهم طريق الحق، فهذا كله بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدمه كله لعمه أبي طالب إلى آخر لحظة من حياته. بقيت هداية التوفيق وهي خاصة بالله تبارك وتعالى، أي توفيق الإنسان وجعل هدايته في قلبه حتى يتجه إلى الله وحده، هذه لله وحده. ولهذا جاءت هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت أي لا توفقه، وإنما توفيقه بيد الله. أما كونه هداه أي دعاه ووجهه، فكان يدعوه إلى آخر لحظة من حياته حيث قال له هذا القول. وسبق الحديث في هذه القصة على أن بعض الرافضة يقولون وحكوا حديثا، والله تبارك وتعالى يبين الكذب على ألسنة أصحابه، قالوا أن العباس رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إن عمك لقد قال الكلمة التي كنت تطلبها منه. يعني يقول أن العباس قرب أذنه من أبي طالب فكان يحرك شفتيه، وأنه قال لا إله إلا الله. يقولون الكلام هذا عن ابن عباس، هذه رواية الرافضة. بين ابن حجر في الفتح، في فتح الباري في كتاب الإيمان، على أن هذا الحديث المنسوب إلى ابن عباس كذب، بدليل أن ابن عباس رضي الله عنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام وقاله: يا رسول الله، إن عمك كان يحميك، فهل نفعه ذلك شيء؟ أبو طالب كان يحمي الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يستطع قريش أن يعملوا معه شيئا حتى توفي أبو طالب، فلما توفي نالوا منه ما نالوا. فقال العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عمك كان يحميك، فهل نفع ذلك شيء؟ قال: نعم، وجدته في غمرات من النار فشفعت فيه، فصار في ضحضاح من النار يلبس فيهما نعلين يغلي منهما دماغه. وهذا الحديث في صحيح مسلم. فانظروا كيف جاءوا بالحديث المكذوب عن ابن عباس، وربنا أراد أن يبين كذبه، لأنه قال في تلك الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ونزلت في أبي طالب بإجماع المفسرين. فتبين كذبهم بأنهم نسبوا إلى ابن عباس أنه هو الذي قال ذلك القول، فابن عباس رضي الله عنه هو الذي سأل الرسول هذا السؤال، والرسول قال له هذا الجواب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فأخبر حينما سألوا العباس: هل عمل أبي طالب الذي كان يحميك نفعه شيء؟ قال: نعم نفعه. كيف نفعه؟ قال: وجدته في غمرات من النار فشفعت فيه، فصار في ضحضاح من النار، يعني ما زال في النار. ثم أخبر على أنه يلبس فيه منعلين، الضحضاح مثل الماء الخفيف لما يكون على البلاط، أنت تشاهد البلاط ضحضاح، يعني ما هما غامر، فكان فيه ضحضاح ويلبس فيه منعلين يغلي منهما دماغه مثل ما يغلي القدر. فانظروا لهذه النار البسيطة كيف يكون صاحبها حينما يلبس نعلين فيصبح دماغه يغلي مثل القدر الذي على النار. ولهذا كما قلنا يجب على المسلم أن يبتعد عن كل ما يؤدي إلى النار. قال المصنف عليه رحمة الله: باب ذكر قول جهنم هل من مزيد حتى يضع ربنا تبارك وتعالى قدمه فيها. وقال: حدثنا كثير بن عبيد الحذاء قال: حدثنا عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن أبي رواد عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم القيامة يشفع النبيون والملائكة ويشفع المؤمنون ويبقى أرحم الراحمين. قال: فيقبض قبضة أو قبضتين من النار خلقا كثيرا لم يعملوا خيرا، فيخرجون قد امتحشوا وصاروا حمما، فيصب عليهم من ماء يقال له ماء الحياة، فيخرجون من أجسادهم كأنها اللؤلؤ مكتوب من عاتقه: نحن عتقاء الله من النار. وقال: حدثنا هدبة بن خالد قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا عطاء بن السائب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: افتخرت النار والجنة فقالت النار: يدخلني الجبارون والمتكبرون والملوك والأشراف، وقالت الجنة: يدخلني الفقراء والضعفاء والمساكين، فقال للنار: أنت عذاب أصيب بك من أشاء، وقال للجنة: أنت رحمتي وسعت كل شيء، ولكل واحدة منكما ملؤها، فأما النار فيلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد، حتى يأتيها الله فيضع قدمه عليها فتزوي فتقول: قدي قدي،